بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 17 من حلقات مقرر خصائص الدعوة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإياكم جميعا العلم النافع والعمل، وأرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. ثم أما بعد وأخواتي الكريمات، حديثنا في هذا اليوم سيتركز بإذن الله تبارك وتعالى على المحور الرابع والأخير من المحاور والجوانب التي تتعلق بخاصية الشمول في هذا الدين. كنا قد تكلمنا عن شمول هذا الدين فيما يتعلق بالعقائد، ثم فيما يتعلق بقضية العبادات، ثم شمول فيما يتعلق بقضية الأخلاق، ونختم الآن في قضية شمول هذا الدين فيما يتعلق في التشريع. نعم، إن المتأمل للشريعة الإسلامية في هذا الدين العظيم يجد أنها شريعة قد شملت جميع الجوانب التي تهم الكائن البشري في حياته حتى مماته وحتى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. جميع جوانب كلها يوجد تشريعات صريحة وواضحة وشاملة وكاملة تنظم جميع أنواع العلاقات. قليلا في هذا الجانب، التشريع في الإسلام تشريع شامل، لأنه لا يشرع للفرد فقط دون الأسرة، ولا للأسرة دون المجتمع، ولا للمجتمع مثلا منعزلا عن غيره من المجتمعات. وأيضا فيما يتعلق بقضية جميع الجوانب، جميع الأحوال التي تعرض لها الفرد أيا كان في أي مكان وفي أي زمان. أضرب أمثلة حتى تتضح وإن كانت هي واضحة، ولكن مزيد من التفصيل. نقول أولا إن تشريع الإسلام يشتمل التشريع للفرد فيما يتعلق بعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى. هذا الدين الفرد الإنسان أيا كان هو له علاقة مع ربه، له علاقة مع نفسه، وله علاقة مع المجتمع أي إنسان. والله سبحانه وتعالى قد وضع في هذا الدين ما يتعلق بتشريعات التي تضبط علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بقضية التوحيد وقضية العبادات في الفقه الإسلامي. وهذا غير موجود في التشريعات الوضعية، مثلا مثل الرأسمالية والوضعية ونحوها التي لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا تثير اهتمام في هذا الجانب. وبعض التشريعات الوضعية التي تضع عبادات لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن الله عز وجل بها، ولا عبد من الله إلا بعدا. فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الدين قد شرع ما يتعلق بالعبادات التي تضبط علاقة هذا الفرد مع ربه سبحانه وتعالى وتقربه إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا يسألني لا أعطينه، ولا يستعاذني لا يعيذنه. إذن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك الطريق أخي المسلم، وفتح لك الطريق أختي المسلمة للوصول إلى أعلى الدرجات ولاية ولي. كيف تدري أن تكون ولي؟ صعب؟ ليس صعبا. وقد تكلمنا عن هذا الجانب في ربما محاضرة سابقة. قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فقط حافظ على فرائض الله تبارك وتعالى وتمسك بهذه العبادات، ثم بعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أولا أضبط الفرائض، ثم تقرب بالنوافل، وبالتالي الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته وفضله يدخلك في محيط أهل الولاية، فتكون لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا تبصر إلا ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقدر لك ذلك، ولو أردت خلاف ذلك لا عصمك الله سبحانه وتعالى ولا حماك من كل ما يغضبه عز وجل. إذن هذا جانب من جوانب التشريع، وهو التشريع المتعلق بقضية ضبط علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وهي قضية العبادات التي تناولتها كتب الفقه فيما يتعلق بأبواب العبادات. الجانب الثاني من جوانب شمول التشريع للفرد في قضية سلوكه الخاص والعام، سلوك الفرد على وجه الخصوص، سلوكه العام والخاص، وهذا السلوك إما يكون حلالا وإما يكون حراما، إما أن يكون يقوم بأشياء مباحة من أنواع الحلال والمباح، وإما أن تكون محرمة فيمنع منها هذا الدين، وربما في بعض الجوانب منها وضع عليها حدود، وضع عليها تعزيرات أو عقوبات مباشرة، وهي ما يتعلق بقضية علم الحلال والحرام. أيضا يشمل من جوانب الشمول في تشريعات هذا الدين شمول ما يتعلق بأحوال الأسرة، قضية الزواج وقضايا الطلاق ونحو ذلك، وهذا ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، الآن يوجد في بعض البلدان الأخرى تضع قانون يسمونه قانون الأحوال الشخصية. هذا القانون إلى حد موجود في دين الله، في دين الإسلام بكماله وشماله، بكماله وشموليته المعجزة. أيضا نجد أن من جوانب التشريع، وهي نقطة الرابعة، التشريع المجتمع فيما يتعلق بعلاقاته المدنية، علاقاته التجارية، مثل أنواع البيوع والإيجارات والقروض وغير ذلك، وهذا أيضا استعيض عنه في العصر الحاضر بما يسمى بقضية القوانين المدنية أو القوانين التجارية، وهي كما ذكرنا موجودة في التشريع الإسلامي منذ وقت مبكر، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أيضا فيما يتعلق بجانب خامس، وهو التشريع فيما يتصل بالجرائم وعقوباتها المقدرة شرعا، كالحدود وكالقصاص والتعزيرات أو المتروكة لتقدير أهل الشأن كالتعزير، وهذا الآن ما يسمى بقضية التشريع الجنائي. التشريع الجنائي هو موجود أيضا في بعض القوانين الوضعية ويسمونه قضية التشريع الجنائي. أيضا من جوانب التشريع في هذا الدين العظيم ما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين، وواجب المحكومين نحو الحكام، كذلك تنظيم الصلة بين الطرفين مما عنيت به كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية في الفقه الإسلامي، وتضمنه في عصرنا ما يسمى بقضية التشريع الدستوري، فالتشريع الدستوري والتشريع الجنائي وقانون الأحوال الشخصية، وكل هذه القوانين هي موجودة لله الحمد في دين الإسلام، ولا نحتاج إلى أن نتعسف شيئا من الأنظمة بحجتي أو بظني أن هذا الدين يعني ينقصه شيء من هذه الأمور. هذا الدين شامل لجميع هذه الأنظمة التي يحتاجها الإنسان. نقطة أيضا أخيرة فيما يتعلق بشمول التشريع، وهو ما يتعلق بقضية تنظيم العلاقات الدولية، ما يتعلق بقضية السلم وقضية الحرب سواء بين المسلمين بعضهم وبعض أو بين المسلمين وغيرهم، هذه قضايا عنيت بها كتب الجهاد وكتب السير في فقهنا الإسلامي، وفي عصر الحاضر يسمى القانون الدولي. القانون الدولي هو الذي ينظم العلاقة فيما يتعلق بين الدول. القانون الدولي هذا موجود في دين الإسلام، كل ما يهم الأمة والدولة المسلمة فيما يتعلق بالأحكام والتشريعات الخاصة بقضية القانون الدولي، وهي موجودة ولا حاجة لنا بإذن الله عز وجل في أن يعني نضع قوانين وضعية مخالفة للكتاب والسنة تحكم هذه الأمور، فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بضبط هذه الأمور، وتحتاج فقط من العلماء إلى شيء من الاستنباط وشيء من التنظيم والترتيب لكي تكون واضحة وجلية للناس. ثم نقول خامسا فيما يتعلق بجوانب الشمول، شمول الانقياد بالإسلامي وتعاليمه كافة، بعد أن قلنا أن الإسلام شامل فيما يتعلق بعقيدته وفيما يتعلق بعباداته وفيما يتعلق بقضية أخلاقه، ثم فيما يتعلق بقضية تشريعاته، نختم بالنقطة الخامسة وهو أن الإسلام شامل فيما يتعلق بقضية توجيهه، بقضية أخذ الإسلام بشموله فيما يتعلق بقضية الانقياد، وأن الإسلام يوجب على المسلمين أن يأخذوا بتعاليم الإسلام بكل شموله، فلا يأخذوا جانبا ويتركوا جانبا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كله، خذوا الإسلام كله، لا تأخذوا ببعض وتتركوا بعضا. إذن من خصائص الإسلام في جانب الشمول أنه يلزم أتباعه بالانقياد بتعاليمه كاملة شاملة، ولا يكتفي بأن يعني يقوم أحد هؤلاء المسلمين بأخذ جانب دون هذه الجوانب. ولذلك القرآن قد عاب على بني إسرائيل تجزئتهم أحكام دينهم تبعا لأهوائهم، يأخذون ما راق لهم ويدعون ما لم يرق لهم، ولذلك قضعهم الله عز وجل أشد التقريع. يقول الله تبارك وتعالى معاتيا بني إسرائيل يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إذن هذا الأمر غير وارد في دين الإسلام، أن يأخذ الإنسان فيما يتعلق بقضية العبادات ويترك قضايا المال والاقتصاد، يقول أخذها من بعض القوانين الوضعية فأبيح الربا وأبيح القيود الربوية ونحو ذلك. لا، ليس هذا من دين الإسلام، ليس هذا من دين الإسلام، ومن فعل ذلك فلم يفهم الإسلام فهما صحيحا. دين الإسلام يلزمك بالشمول، لا بد أن تأخذ بدين الإسلام في مأكلك ومشربك وفي تربية أبنائك وفي تثميرك لأموالك، في عبادتك لله سبحانه وتعالى، وفي تعاملك مع نفسك وفي تعاملك مع الخلق وتعاملك مع بدنك وعقلك، وكل هذه الجوانب لا بد أن تأخذها كلها، وإلا لم تكن فعلا قد استوفيت جوانب التي ينبغي أن تكون في المسلم الصالح الذي يحب الله تبارك وتعالى ويرضى عنه. لا بد من استكمال كافة هذه الجوانب وعدم التفريق بينها وأخذ جزء وترك جزء من هذه الأجزاء. هذا فيما يتعلق بقضية شمول الانقياد في دين الإسلام، وقضية الانقياد بكافة تعاليمه وأحكامه وكل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله. بهذا نكون قد أنهينا الخصيصة الثانية من خصائص هذا الدين، وهي خصيصة العالمية والشمول. وقد ذكرنا لكم أننا قد دمجنا العالمية مع الشمول لكي لا يكون هناك نوع من التعسف في قضية التفريق بينهما، ولأن بينهما شيء من التقارب إلا أن يكون متطابقين. وبعض صح التعبير مراجع قد جعلت العالمية وحدها والشمول وحدها، ولكن من باب الاختصار في مثل هذا المقام وتسهيلا لقضية تجاوز يعني البعد عن قضية الخلط. ننتقل بعد ذلك للخصيصة الثالثة من خصائص هذا الدين، وهي خاصية الوسطية، خاصية عظيمة جليلة. نريد أن نتناول تعريفها والمراد بها وكذلك بعض مزاياها وفوائدها وبعض مظاهرها في الإسلام. أولا دعونا نتأمل في كلمة الوسطية. الوسطية يعبر عنها أحيانا بالتوازن، والمقصود بها التوسط بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحد الطرفين بالتأثير ويرد أو يرد الطرف المقابل، وبحيث لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه. إذن الوسطية تطلق في اللغة، وربما يراد بها أحد معنيين. المعنى الأول أن الوسطية هي النقطة التي تكون هي أبعد نقطة عن الطرفين كليهما. عندما نكون نقول هذه الوسط هي أبعد النقاط من هذه، بحيث أنها تكون أبعد النقاط من هنا. فالنقطة هي فالوسطية أو الوسط هو أبعد نقطة من الطرفين كليهما، هذه هي الوسطية، هذا أحد المعنيين. والوسطية معناها الثاني هو إذا قلنا إيش الوسطية تعني لها معنى الشرف والعلو والجمال. عندما نقول واسطة العقد، أنتم تعرفون عندما يكون هناك عقد يكون فيه حبيبات وبعض الجواهر، أوسط هذه الحبيبات والجواهر هي الأكبر وهي الأكثر ثمنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا، وبالتالي واسطة العقد هي أثمن ما في هذا العقد وأعظم ما فيه، وليس بالضرورة أن تكون في منتصف المسافة، ليس بالضرورة، لكن المقصود أنها هي الأشرف وهي الأعلى وهي الأفضل. وبالتالي هذان المعنيان كلاهما يريدان في قضية الوسطية، الوسطية من حيث المكان وسط بين طرفين، وأيضا من حيث العلو والشرف أيضا. هذا يقال إيش فلان هو من أوسط قومه، ما هو يعني ساكن في الوسط، لا أوسط قومه يعني أعلاهم وأرفعهم خلقا و يعني تاريخا ونسبا وهكذا. وبالتالي هذا الإسلام تميز، هذا الدين العظيم تميز بهذه الخصيصة وهي قضية الوسطية. هذا الإسلام ليس فيه تطرف غالي وليس فيه تطرف جافي في شتى المجالات كما سيأتي. فالوسطية هناك وسط وهناك تطرف غالي وهناك تطرف جافي في كل أمر من الأمور، في كل أمر من الأمور. تطرف غالي مثلا فيما يتعلق بقضية العبادات على سبيل المثال، وسيأتي تفصيله لكن أذكره هنا فقط لبيان المفهوم اللغوي. في قضية العبادات أن يتمسك الإنسان ويحضر عبادات لم ينزل بها من سلطان، ويجعل حياته كلها عبادة، ويترك الدنيا ويترك العناية بأسرته وبأهله وزيارة المريض ونحو ذلك، فقط يتمسك، وبالتالي لا رهبانية في الإسلام. هذا مرفوض في الإسلام، هذا التطرف الغالي. وقضية التطرف الجافي، يقول الإنسان ما داعي للصلاة، الدين في القلب واللحية في القلب والثوب في القلب وكل شيء صار في القلب، وبالتالي ما هو مظهرك الخارجي؟ لا صلاة في المسجد، لا مظهر إسلامي ولا التزام بالسنة، لا تعامل صحيح في أموالك، وإنما تتعامل بالمحرمات وبالربا، وبعد ذلك تقول الإسلام في القلب. هذا تطرف، هذا يعتبر من أعظم أنواع التطرف، لكن التطرف الجافي يتطرف ويبتعد عن الوسطية. وبالتالي نقول لهذا الأخ تعال في الوسط، ولهذا الأخ تعال في الوسط. ما هي الوسط؟ الوسط الموازنة. تجد أن دين الإسلام عبادة ومعاملات وأخلاق وزيارة المريض وإحسان إلى الأهل والأهل والجيران وصفق في الأسواق وإنفاق على الأهل، هذه الوسطية، هذا هو دين الإسلام بلا غلو وبلا جفاء. وسيأتي مزيد إيضاح من ذلك. لكن دعونا ننظر إلى قضية لماذا قلنا أن هذا الإسلام تميز بهذه الخصيصة، وأن خصيصة من خصائص الإسلام، وكاننا نقول بذلك أنه لا يوجد دين آخر ولا مذهب آخر يتميز بالوسطية. أقول بكل اطمئنان، نعم لا يوجد دين آخر يتميز بالوسطية، والوسطية هي فعلا من خصائص الإسلام التي اختص بها الإسلام، ولا يوجد أي دين أو مذهب آخر اتصف بهذه الخصوصية فيما يتعلق بقضية الوسطية. وقبل إيضاح ذلك دعوني أتساءل، ربما يسأل ويقول لماذا يعجز الإنسان أنه ينشئ نظام وسطي ونظام متوازن؟ الواقع لذلك عدة أسباب. السبب الأول، الإنسان عقله محدود، يعني ربما إذا أراد أن يضع نظام وحرص أن يكون هذا النظام وسطي، هذه الوسطية تحرج الإنسان إلى أن يكون عنده إحاطة وإدراك بالماضي والحاضر والمستقبل، أن يكون عنده إدراك بمن يراه ومن لا يراه، إدراك بالموجودين حوله وبما ليسوا حوله، إحاطة وإدراك بجميع مكونات الكائن البشري وبواعثه النفسية والشبهات التي تعرض له أو الشهوات أو نحو ذلك. وبالتالي هذه القضايا ليست من طاقة العقل البشري ولا يمكن يدركها الإنسان، وبالتالي كلما حرص الإنسان أن يضع نظاما وسطيا لا يكاد تمر سنة إلا وأدرك أن هذا النظام فيه الكثير من الخلل، وبالتالي تجد دائما الأنظمة البشرية دائما باستمرار التعديل والتعديل والتعديل وقتا بعد آخر. فالإنسان عقله محدود وعلمه قاصر، أيضا جانب آخر هو علمه قاصر، يعني لو جمعنا له العلوم وقلنا والله هذه العلوم متعلقة بالماضي وهذه العلوم متعلقة بالحاضر وغير ذلك، حتى أيضا لا يستطيع أن يدركها العقل كلها، وبالتالي يضع نظاما يتوازن معها جميعا. ثم أيضا حتى العلم قاصر، لا يستطيع أن نخبره عما يحدث في المستقبل، لا نستطيع أن نخبره عما يحدث في المستقبل. وبعض التشريعات الإسلامية ربما لم تظهر حكمتها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة الجيل المفضل، الأجيال المفضلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تشريعات ثابتة ولكن ربما لا تظهر حكمتها بوضوح وجلاء، وبعض جوانب حكمتها إلا في قضايا مستقبلية. يعني عندما حرم الإسلام مثلا قضية الزنا، الزنا كان موجود على وقت الجاهلية، كان موجود على وقت الجاهلية، ولم يكن يعرف في الجاهلية أن الزنا يسبب أمراض، ما كانوا يعرفون هذا الأمر، فكان الأمر عندهم فقط مجرد عند البعض أنه يعني عند من عندهم أخوة يرون أنهم من مساوي الأخلاق وأنه لا يتناسب مع المرأة الشريفة ونحو ذلك. لكن لما جاءت العصور المتأخرة اتضح فعلا أن الزنا هو سبب العيادة بالله لكثير من الأمراض والأوبئة الخطيرة والشنيعة، وربما وردت بعض النصوص السنة التي تدل على ذلك. ونقطة ثالثة أيضا تجعل الإنسان الكائن البشري من المستحيل أنه يصنع نظاما وسطيا متوازنا، وهو قضية تأثير الميول والنزعات الشخصية والأسرية والإقليمية ونحو ذلك على الإنسان، سواء شعر بذلك أو لم يشعر، حتى لو لم يدرك هذا الإنسان الذي كلف بوضع هذا النظام، هو يقول أنا إنسان لست عنصريا، أنا إنسان حريص على قضية العدل والوسطية والتوازن، وأن لا أظلم أحد على حساب أحد، والناس الآن رشحوني لكي يضع لهم هذا النظام، أنا لا أريد أن أخون هؤلاء الناس، لا أريد إلى آخره، رغما عنه سينحرف عن الوسطية شاء أم أبى. لماذا؟ لأن هناك أشياء مغروسة في شخصيته لا يدركها بعقله الواعي، لا يستطيع إدراكها بعقل الواعي، فتجد أن هناك أشياء تقوده دون أن يدرك، فيضع أنظمة حتما سيكون فيها نوع من الميل، وسيكون فيها نوع من الجور، وسيكون فيها نوع من المجافات الوسطية. إذن من الأمور القضايا الثلاثة التي تجعل الإنسان لا يمكن، الإنسان كائن بشري بعقله المحدود لا يمكن يضع نظام وسطيا بعيدا عن نور الوحي، أولا أن عقله محدود، ثانيا أن علمه قاصر، وثالثا أن ميوله الشخصية منغرسة فيه ولا يستطيع أن يتخلص منها سواء شعر بذلك أو لم يشعر. هذا فيما يتعلق بالأنظمة البشرية، وبالتالي هذه العناصر الثلاثة تختصر علينا الطريق، وهذه العناصر الثلاثة بلا شك ولا أدنى ريب تجعلنا ندرك أن جميع الأنظمة البشرية غير نظام الإسلام وغير دين الإسلام كلها أنظمة قد اعتلاها التطرف، إما الغالي وإما الجافي، اعتراها الميل واعتراها قضية البعد عن التوازن. ما هي مزايا الوسطية التي تميز بها الإسلام وما هي فوائدها؟ أولا الوسطية تعني العدل الذي هو ضرورة لقبولة شهادة الشاهد. الوسطية تعني الاستقامة والبعد عن الميل والانحراف. طريق الوسطية هو الطريق المستقيم في ظل وجود بعض الطرق المنحنية. أيضا الوسطية دليل الخيرية، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. أيضا الوسطية تمثل الأمان والبعد عن الخطأ بخلاف الأطراف التي ليست هي الوسط. الوسطية أيضا دليل القوة، ألا ترى الشمس في وسط النهار أقوى منها في أول النهار أو في آخره، فهي دلالة القوة الوسطية. كذلك الوسطية هي مركز الوحدة، فالأطراف الكثيرة يمكن أن تلتقي في الوسط، أما الأطراف فلا يمكن أن يلتقي فيها الناس، يعني عندما يكون عندي وسط من السهل أن يأتي هذا ويلتقي عندي، ومن السهل أن يلتقي هذا ويلتقي عندي، فالوسطية أقرب إلى تحقيق الوحدة. أما إذا أردنا أن نجتمع كلنا عند هذا الطرف، فربما يأتي الناس الذين هنا لكن هنا لا يمكن يأتون، ستكون مسافة بعيدة جدا. فحتى في قضية الحوار والحرص على وحدة الناس ووحدة الأمة نجد أن الوسطية هي من أقرب الطرق إلى قضية تحقيق توحيد الأمة وجمع الناس على كلمة واحدة بلا شك ولا أدنى ريب. هذه بعض مزايا الوسطية، ولعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نلقي مزيد من الضوء على هذه الجوانب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والمعونة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.